بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الحديث متصلاً في كتاب الاعتصام للشاطبي عليه رحمة الله، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها، بعد أن انتهى الحديث عن المقدمة والتي ذكر فيها الشاطبي عليه رحمة الله مسائل، منها إشارات حول حديث الغربة بقسميها: الغربة في بداية ظهور الإسلام، ثم ما يكون بعد ذلك من الغربة التي ربما تكون متعلقة بسنة من السنن أو شريعة من الشرائع في بعض الأمكنة أو بعض الأزمنة، ثم تحيا، وذلك بسبب ظهور البدع وتكاثر أهلها. ثم تحدث بعد ذلك عن الأحوال التي عودي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كشف الله عز وجل به الغربة الأولى، وأظهر الله الإسلام بعد أن عاد قومه ونصبوا له صور العداوة لمجرد مخالفته للعوائد من أحوالهم، وأن هذا لا يعلمونه ولا يعرفونه، فرموه بالمخالفة طلباً منهم للموافقة. ثم ذكر الشاطبي من أحوال أئمة السنة كابن بطة عليه رحمة الله وغيره، ومن أحواله هو في أزمانه، وكيف أنه رمي، وذلك حال كل من أتى يجدد ويحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة من بيئات البدع وتكاثر أهلها عليها، فإنه يرمى بالعظائم والمخالفة للعوائد. ثم هو سيبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في الباب الأول في تعريف البدع. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومع هذا المعنى ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه بالشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله. فنقول ثبت في إذن بدأ في تعريف البدعة من جهة اللغة، والبدعة مادة بدعة الفعل الثلاثي أصله يعود إلى الاختراع على غير مثال سابق، ومنه ما استدل به من آية آل عمران وآية الأحقاف بديع السماوات والأرض، وقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأول الرسل، بل سبقه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كان هو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. وبديع السماوات أي منشئها ومخترعها وخالقها وفاطرها على غير مثال سابق. ومنه كذلك في الأمر البديع يقال أمر بديع أي غاية في الحسن، وكذلك يقال للدابة التي تنقطع عن العائد من أمرها في السير أبدعت الدابة، أي أنها أتت بأمر ليس من سابق عهدها ولا حالها، أبدعت أي انقطعت عن السير بعد أن كان حالها جدة السير. ومن هذا يكون الاختراع والإنشاء هو أصل هذه الكلمة، وهو المتعلق بموضوعنا في هذا الكتاب، فإن الابتداع هو الاختراع والإنشاء والإحداث، أي إحداث أمر لم يكن معهوداً ولم يكن ديناً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أصول معنى الكلمة من جهة اللغة، وهو وجه العلاقة من جهة الإصطلاح. ولذا قال ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، أي لأنها إنشاء واختراع لأمر لم يكن معهودا. وهناك أصل ما اخترع وأنشئ يسمى بدعة، أي الأمر المحدث المخترع يسمى بدعة، والطريق الذي سلك في استخراجها يسمى ابتداع. إذن نحتاج أن نفرق بين الأمر المخترع وهو الذي يسمى بدعة، أي الفعل الذي أنشئ وأطلق عليه بدعة، ومنشئ البدعة ويسمى مبتدع أي الفاعل، والطريقة والمنهج الذي سلك ويسمى ابتداع. إذن هناك مبتدع وهناك بدعة وهناك ابتداع، المنهج الذي سلك يسمى ابتداع، والفاعل المنشئ المحدث للبدعة يسمى مبتدعا، ونفس الفعل يسمى بدعة. فهل الأحكام واحدة شيخ منصور؟ الأحكام تختلف. إذن هناك أحكام تتعلق بالمبتدع نفسه، وأحكام تتعلق بالبدعة ذاتها، وأحكام تتعلق بالسبيل أو المنهج الذي سلك في استخراجها لتكون دينا أو شرعا عند صاحبها المخترع لها. إذن من هنا الشاطبي قال: فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، أي كل ما اخترع وأضيف للشريعة ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون الفاضلة، واخترع على وجه التدين والتعبد لله به وأنه شريعة، خولف فيه المشروع، يعد حينئذ بدعة. ومن هنا الشاطبي سيعرف البدعة في الاصطلاح، سيعرف البدعة في الاصطلاح بعد أن عرفها من جهة اللغة، لكن سيقدم بمقدمة تتعلق بأوجه المخالفة، بأوجه المخالفة للمشروع، هل هي على جنس واحد وعلى حال واحدة أم أنها تتنوع، والبدعة في أي الأبواب تدخل. اقرأ. قال رحمه الله: فنقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الند، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة، وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمى فعله معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك، ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع، ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك، وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. إذن الشاطبي هنا يقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة، أي بالنظر إلى الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، كم حكم؟ خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. الخمسة على التفصيل وهو يمكن يكون الأظهر والأسهل: أمر محرم يقابله أمر واجب، ثم أمر مكروه يقابله أمر مندوب، ثم ليس بمحرم ولا مكروه ولا واجب ولا مندوب، وإنما هو مباح أي مخير فيه، المكلف مخير فيه بين أن يفعل أو لا يفعل. هذه الخمسة إذا أعدناها إلى الإجمال تعود إلى ثلاثة: مطلوب الفعل، ومطلوب الترك، ومخير. مطلوب الفعل، ومطلوب الترك، ومخير. مطلوب الفعل سواء على وجه الوجوب أو على وجه الندب، مطلوب الترك سواء على وجه التحريم أو الكراهة، والمخير هو المباح. ما علاقة هذا؟ الشاطبي يريد يقول أن هذه بالنظر إلى هذه الأحكام أين تقع البدعة؟ هل هي في قسم المطلوب الفعل، أو هي في قسم المطلوب الترك، أو هي في باب التخيير؟ في مطلوب الترك، المطلوب الترك، إذ نحن نهينا عن إيش؟ عن الإحداث في الدين والابتداع، فالمكلف مأمور شرعا أن يلتزم بالمشروع وألا يحدث، فنهي عن الإحداث في الدين وهو الاختراع. ثم قال: فأفعال العباد وأقوال لا تعد عن هذه الثلاثة، لا تعد عن هذه الأقسام الثلاثة، سواء كانت متعلقة بأعمال القلوب أو متعلقة بأعمال الجوارح أو اللسان، بمعنى سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال لفظية أو أعمال جوارح. واضح يا مشايخ؟ وإذا ضربنا ثلاثة في خمسة بكم؟ بخمسة عشر. هنا إذن أحوال العبد لا تخرج عن هذه الخمسة عشر حال. فأنت من جهة القلوب إما أنك مأمور بالوجوب في مثل قوله، في مثل قوله أمر بالوجوب قلبي، وعليه فتوكل، ها، اتقوا الله وكونوا، إلا من أتى الله بقلب سليم مخلصين له الدين، حنفاء ولا لا؟ إذن ما حكم الإخلاص؟ واجب. إنما الأعمال بالنيات، النية واجبة، الأعمال الواجبة واجبة. بناء على هذا أصبح هذا أمر مطلوب الفعل، عكسه المحرم، مثل الحسد، مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ مطلوب الترك، مطلوب الترك، فيحرم الحسد. ومن أعمال القلوب المكروه، ومنها المباح، ومنها المكروه، ومنها المستحب. إذن هذه درجات أعمال القلوب، والعبد حينئذ إما أن يفعل بقلبه واجبا، أو يرتكب محرما، أو يعمل مكروها أو مندوبا، أو يكون في أمر مباح. كذلك في الأمور اللفظية، أي الأقوال، قول لفظي محرم، مثل الكذب، الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، إذن هذه كلها محرمة. طيب واجب، أقوال الصلاة الواجبة، أقوال الصلاة الواجبة، إذن أنت في أحوال اللسان الألفاظ لا تخرج عن هذه الخمسة الأحكام. المباح عامة كلام الناس، مباح ولا لا؟ مباح، الكلام المباح مباح، ما كان ذريعة للمحرم محرم، ما كان ذريعة للواجب